هل لون الأقلام يزهو دون الرسام؟ هل من طير يعلو حرا دون جناح؟ هل تحيا الأحلام في قلب نام ونام؟ لا بل كالرسام سأخطو كل نجاح. ساري في دربي رغم الموقفات، صارت بفريقي أحلامي حياة. للنحل أدوار فيها يسمو الإثمار، وعد فينا أن نمضيها بالإيثار. هي حلم الإصرار، هي جد في قرار، هي أنا أفشل ثم أعاود دون فرار. أحلامي حياة.